بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي بن أبي العز رحمه الله تعالى في كتابه شرح العقيدة الطحاوية، قال رحمه الله: قوله وأنه خاتم الأنبياء، قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة، ختم بي البنيان وختم بي الرسل. خرجاه في الصحيحين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وأنه أي الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، بقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم وخاتم، ختم الله تعالى به النبوة والرسالة، فلا نبي بعده، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. يقال إن أحد المجانين ادعى النبوة وسمى نفسه لا، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا نبي بعدي، يعني كان يقول: زيد نبي بعدي، فسمى نفسه: إيش اسمك؟ لا. وقال: هذا الرسول بشر بي، فقال: لا نبي بعدي. أي ولكن هذا خلق، لو كان لا هنا يراد به اسم لقيل: لا نبي بعدي. نعم. إذن هو عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. نعم. صلى الله عليه قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. إذا له أسماء، منها محمد، وهذا الاسم ذكره الله عز وجل في القرآن في مواضع أربع ذكرناها فيما تقدم، وأحمد ذكر في موضع في سورة الصف: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. نعم. وأنا الماحي إلى آخره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، وأعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وفي بعض الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، دون قوله: وختم بي النبيون. يقول: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا، ومعنى جوامع الكلم أنه يتكلم بالكلام اليسير القليل الذي يشتمل على معاني كثيرة عظيمة. انظر على سبيل المثال إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ما يدخل في هذا الحديث من المعاني والمسائل والأحكام. ثانيا: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الرعب بمعنى الخوف، أي أن الله تعالى ألقى في قلوب أعدائه الرعب مسيرة شهر، يخافونه مسيرة شهر، وهذا النصر ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن سار على منهجه واتبعه، فهو ثابت له ولأتباعه. قال وأحلت لي الغنائم، أحلت أي أحل الله لي. الغنائم جمع غنيمة، وهي ما أخذ من مال كفار، وهي ما أخذ من مال الكفار بسبب قتال وما ألحق به. الغنائم جمع غنيمة، وهي ما أخذ من مال الكفار بسبب قتال وما ألحق به. وكانت الغنائم في الأمم السابقة تجمع، إذا غنموا غنائم جمعت في موضع ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. قال وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. جعلت، الجعل هنا جعل شرعي، أي جعل الله تعالى لي الأرض طهورا أي مطهرة يتطهر بها، ومسجدا أي موضعا للسجود. ولهذا في رواية وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وهذا يدل على جواز التطهر، على جواز التطهر من جميع أجزاء الأرض، فكل ما على الأرض يجوز التطهر به أي التيمم، في قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما تصاعد يجوز. وقوله ومسجدا أي مكانا للسجود وهو الصلاة، فجميع الأرض موضع للصلاة، إلا أنه يستثنى من ذلك أي المواضع التي لا تصح الصلاة فيها كالتالي: أولا المقبرة، وثانيا الحمام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وثالثا أعطان الإبل، أعطان الإبل، ورابعا المكان النجس، المكان النجس، هذه هي الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها. ثم قال وأرسلت إلى الخلق كافة، وفي الحديث الآخر وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقد قال الله تعالى، قد قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى وأرسلناك للناس كافة. طيب قال وختم بي النبيون، وهذا هو محل الشاهد. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله قوله وإمام الأتقياء، الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. طيب يقول وإمام الأتقياء، الإمام جمع، نعم قول إمام الأتقياء، الإمام هو من يؤتم به ويقتدى به من الإمامة. والإمامة شرعا أربعة أنواع: أولا إمامة وحي وهي النبوة، وثانيا إمامة وراثة وهي العلم، يرثني ويرث من آل يعقوب، وثالثا إمامة مصلحة وهي الخلافة والإمامة العظمى، ورابعا إمامة عبادة وهي إمامة الصلاة. إذن الإمامة في الشرع أربعة أنواع: إمامة وحي وهي النبوة، إن إبراهيم كان أمة أي إماما في النبوة والعلم، والثاني إمامة وراثة وهي العلم كما قال عز وجل يرثني ويرث من آل يعقوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنبياء إنهم لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، وثالثا إمامة مصلحة وهي الخلافة، ورابعا إمامة عبادة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يقول النبي إنما بعث للاقتداء به، لقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا رد على من يدعون محبة الله عز وجل. وهذه الآية هي آية امتحان وابتلاء، فكل من ادعى محبة الله فعليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الميزان في إيش؟ محبة الله، لأن كل إنسان يدعي أنه يحب الله، لكن ما ميزان هذه المحبة؟ هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قوله وسيد المرسلين، أحسن الله إليك، وقوله وسيد المرسلين، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة. ورواه مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. طيب، يقول وسيد المرسلين، السيد من السؤدد وهو الرفعة والشرف والمكانة، ومن لازم ذلك أن يكون مطاعا، من لازم السيادة أن يكون مطاعا، فهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة. وقد عبر كثير من العلماء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الخلق، بأنه أفضل الخلق، وهذا معروف عند العلماء، ولكن هذا لم يرد، أعني كونه أفضل الخلق في الأحاديث لم يرد، الذي ورد هو أنه سيد، سيد ولد آدم أو سيد البشر، لكن أفضل الخلق هذه عبارة لم ترد، وإن كانت متعارفة ومتداولة عند أهل العلم رحمهم الله، كما قال الناظم وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. نعم. لا، سيأتينا أنا سيد ولد آدم، لا فيه بإطلاق الحديث الأخير أنا سيد ولد آدم ولا فخر، حديث المسند، يعني لا نقول أنه سيد يوم القيامة، لا هو سيد في الدنيا والآخرة، ويدل عليه أنا سيد ولد آدم ولا فخر كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، يعني يشكل على هذا قوله أنا سيد ولد آدم، أنا سيد الناس يوم القيامة، إن الله اصطفى، فكيف نجمع بين هذا بين هذه الأحاديث التي فيها فضيلته أو تفضيله وبين قول لا تفضلوني على موسى، مع أنه ذكر ما يدل على فضيلته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول ما من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. خرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه،

والخلة أعلى درجات المحبة، فالمحبة دون الخلة، لأن المحبة كما سيأتي درجات. ولهذا قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبلا سمي الخليل خليلا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد الحبيب. وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى: والله يحب المحسنين، فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من إذا قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حبيب الله، فالله عز وجل يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فلم يكن في هذا الوصف خصيصة للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قلنا خليل الله فالخلة أعلى، فلا تدخل في هذه العمومات، يعني عمومات الأوصاف.